الراديو 90 90 هواها مصري. قلتلك مش هاكل. انت ايه ما بتفهميش؟ ليه بس يا حبيبتي، انت لازم تاكلي. ما تقوليش لازم، مفيش حاجة اسمها لازم، محدش هيخليني اعمل حاجة انا مش عايزاها. طيب خلاص خلاص اهدي بس، حقك عليا انا بلاش اكل. ايه رأيك نشرب العصير؟ مش عايز اشرب العصير. ليه؟ ده انا عاملهولك بنفسي. ما هو عشان كده بقى انا مش عايز اشربه. ممكن تسيبيني وتمشي؟ اخس عليكي يا عالية، نسيتي عصير المانجا اللي انا عملتهولك من يومين وعجبك؟ على فكرة ما عجبنيش، ده عجب عفاف صاحبتك. قصدك ايه؟ ايوه، انت اول ما مشيتي ساعتها اديتهولها هي تشربه. عشان خاطري شفت نونو، يلا يا روحي يلا يا لولو. انت جننتي ولا ايه؟ ازاي تتكلمي معايا كده؟ هو انا عيله صغيره؟ مش قصدي والله. امشي اطلعي بره. ايه ده ايه ده ايه في ايه يا عنايات؟ عاليه بتزعق كده ليه؟ الحقني يا دكتور، تعالى الحقني. اهدي اهدي يا عاليه، اهدي وما تخافيش. قولي لي بس ايه اللي حصل؟ فاكراني طفله وبتتريق عليا؟ ما حصلش يا دكتور، ده انا كنت عايزاها تاكل. خلاص سيبي الاكل ده هنا واطلعي بره انت. حاضر يا دكتوره. خلاص يا ستي، خليتها تمشي ولا تزعلي نفسك. هو انت ايه اللي اخرك كده؟ حرام عليكي، اتاخرت فين بس؟ ده انا اول ما صحيت جيت لك على طول، ده انا حتى ما فطرتش. طب تعالى تعالى خد الاكل ده كله انت، بس كملي الحدوته. مفيش حدوته غير لما تاكلي. مش عايزه اكل بجد. خلاص اشربي العصير على الاقل. يو بقى، عشان خاطري عشان خاطري. شفطنونو شفطنونو، يلا يا روحي يلا يلا يلا يلا. ايه ده يا دكتور، انت بتتريق عليا زي عنايات. هو انت كنت بتزعقي لعنايات علشان عملت كده؟ ايوه يا سيدي. انا لازم اعاقبها بعد اذنك. لا لا لا، انت رايح فين؟ لا لا لا خلاص، مش لازم تعاقبها، انا سمعتها. خلاص خلاص كملي الحدوته بقى. ماشي، عشان خاطرك انت بس. قولي لي بقى احنا كنا وقفنا فين؟ الجنيه قالت لمجعوص تنفذ لي 3 طلبات عشان ارجع لك مراتك، وهو قال لها حاضر. ما هو مجعوص لما سمع اول طلب دماغه بدات تودي وتجيب. وهو ايه بقى اول طلب؟ انك تاكلي. اهو يا سيدي اهو، هدي كمان. قولي بقى ايه اول طلب. هقولك يا ستي. لا انت اكيد بتهرجي. فكرك انا خطفة مراتك وطلعه لك هنا علشان اهرج معاك؟ للدرجه دي انت شخص مرح يا راجل؟ ده انت الناس بتستعيذ من رؤيتك. وانا استحال اشتغل عند غدر الزمان يوم واحد. خادم؟ تشتغل خادم عند غدر الزمان وشهر بالتمام والكمال مش يوم واحد؟ الكلام ده محال انه يتحقق. انت مش عارفه الناس بتقول ايه على الراجل اللي اسمه غدر الزمان ده؟ بتقول ايه؟ بتقول عليه انه مفتري وظالم وبياكل حق الناس ومفيش في قلبه ذره رحمه، وكل اللي شغالين عنده بيتمنوا انهم يسيبوه. عندهم حق والله، هو كده واكتر. بقولك ايه، الله الغني، مفيش لا انس ولا جن يقدر يخليني اعمل حاجه غصب عني. بلاش تقول كلام انت مش قده. لو مستغني عن مراتك اكيد مش هتستغنى عن حريتك. ايه ده، انت قصدك ايه؟ سبق وقلت لك مفيش قدامك غير الموافقه، بس شكلك كده بتنسى. امري لله، المفروض بقى اني اعمل ايه دلوقتي؟ تروح تشتغل خادم عند غدر الزمان لمده شهر، وبعد الشهر هقول لك على الطلب التاني. مفهوم؟ مفهوم. اه شويه اوباش، انتوا نهاركم مش فايد. ازاي تخلوه يعمل مصيبه زي دي؟ ما كناش مخونينه يا معلم غدر. عشان اغبياء دحروج. انا مش قلت لك تخليه جنبه لحد ما يذبح ال 500 جمل ويشفيهم ويقطعهم؟ ما هو ما هو ما هو ما هو جه عند الجمل رقم 499 وراح اغمى عليه. وازاي تسيبوه يغمى عليه؟ ازاي؟ كنتوا نايمين على ودانكم ولا ايه؟ يا معلم ولا كلمه. الجزار ده لازم يبقى عبره لكل اللي شغالين عندي. اسمع، انت تروح تطمن عليه، لقيته فاق وبقى عال تقتله. طب هنفوقه ليه؟ ما نموته وخلاص. لا، مش غادر الزمان اللي يغدر بحد وهو عليل يا بجم. اجري نفذ اللي قلته لك. حاضر يا معلم. تعالى لي انت بقى، كنت بتقول ايه قبل ما يخش دحروب؟ لا ابدا، ده انا كنت جاي اطمن على صحتك يا معلم غدر. اخرس، انا ما بحبش الكذب. انت كنت بتقول انك عايز تشتغل عندي، ها؟ ولما انت فاكر بتسال ليه؟ انا اسال في اي وقت، ما حدش يقول لي بتسال ليه. طبعا يا معلم غدر، انت تعمل اللي على كيفك. على العموم انا فعلا محتاج حد يشتغل عندي، وانت حبيب قلبي جيت لرزقك. او لقضايا الواد اللي ماسك لي مزرعه الفاكهه مات امبارح وهو شغال. ليه؟ هو كان ماسكها ازاي؟ ما ابدا، ده عيل خرع ما استحملش الشغل 80 ساعه متواصله من غير ما ياخد راحه. لا ملوش حق، ده ايه الواد الطاري ده؟ ادي اخره الدلع. هنعمل ايه بقى؟ يلا اهي البركه فيك. معلش يا معلم، بلاش مزرعة الفاكهة دي علشان مش شغلتي، مش هفهم فيها، أنا عايز أشتغل عندك حاجة تانية. زي ما تحب. الراجل اللي بيحسب المكاسب والخسائر توفى مبارح وهو بيعمل لي العشاء. لا أفهمها دي بقى معلش، يعني راجل بيحسب إيه اللي يخليه يعمل عشاء وبعدين توفى إزاي؟ قضاء وقدر، بس العيال بقى بيتبلوا عليا وبيقولوا إن أنا السبب في موته. اكمني حكمت عليه بعدم الأكل والشرب لمدة أسبوع. لا دي عالم ظلمة، معقول ده سبب يخليه موت؟ ده تلاقيه مات من الفرحة كمنه نال شرف إنه يعمل لك عشاء. تحليل عظيم ومنطقي، برافو عليك. قلت لي انت اسمك ايه؟ مجعوس. احسنت يا مجعوس، وانا هكافئك، هخليك تختار الشغلانة اللي انت عايز تشتغلها. انا عايز اشتغل خادم عندك يا معلم غدر. خادم؟ معقولة في حد يطلب الشغلانة دي بكيفه؟ هو انا بطلبها بس مش بكيفي. كان عليك بايه كل ده يا مجعوس؟ يا مجعوص يا مجعوص. انا هنا يا دحروق. ايه يا عم كل ده؟ يومين بعانهم عشان تكسر 900 شجره. لو ما قلتش عايز ايه انا هعتبر دماغك دي فرع شجره وهفصلها لك عن جسمك بالفاس ده. اخلص. عايز ايه يا دحروق؟ المعلم غدر بيقول لك بعد ما تخلص الغابه روح له عشان عايزك في شغل. شغل ايه تاني؟ يكونش عايزنك نصله الصخره. ايه ده؟ انت عرفت منين؟ لا ده انتوا اتجننتوا بقى، ده انا هعمل طولي، انا لا اكلت ولا شربت. انا بلغت واديت مهمتي. سلام. اخرتها ايه بقى؟ انا مش قادر اكمل 10 ايام مع الرجل ده، انا هموت. مهما اشتغلت ومهما تعبت برضو ما بيرحمش. عملت زي ما عملتش، انا عطشان. يا مين يحكمني عليك يا ندى البحور؟ كنت هتعمل ايه؟ يا حفيظ رب، ده انت مش قادر تقف على رجلك اصلا. انت شايف ان انا في وضع يحتمل انك تخضيني كده؟ طب امسك اشرب. ده انا كنت هموت من العطش. شكرا. انت بتشكرني على ايه؟ انا شربتك علشان تقدر تكمل، مش عشان سواد عيونك. يعني انت مش عايزين اموت علشان افضل اتعذب؟ بالظبط كده يا مجعوص. انت بتعملي معايا كده ليه؟ لا لا لا لا لا لا، انت ما تتعصبش يا سي مجعوص، انت لسه عندك شغل كتير، وبعدين هانت كلها 20 يوم وتخلص. 20 يوم؟ انت فاكرة اليوم هنا بيعدي بسهولة؟ ده ما بيخليناش لا ناكل ولا نشرب الا لما نخلص الشغل، والشغل ما بيخلصش. لما قربت اموت. ما تخافش، انا جنيه جدعه، لما احس انك محتاج لي هظهر لك. سلام يا مجعوص. وراحت ندى البحور سايبه مجعوص ومشيت. طب انا كنت عايزه اسالك سؤال. يا سلام، 10 اسئله مش سؤال واحد، اتفضلي. هو مجعوص كان بيعمل كل ده واستحمل كل ده علشان خايف على نفسه، ولا علشان بيحب مراته وعايزها ترجع له؟ ياه، سؤال حلو قوي يا علي، برافو عليك. طب انت رأيك ايه؟ يعني هو مستحمل كل ده ليه؟ انا شايفة ان هو خايف من ندى البحور، استحالة يكون بيعمل كل ده علشان مراته. ما تتغريش من قسوة مجعوص يا علي، مش كل القسوة بيبقى وراها كره، ساعات القسوة بيبقى وراها حب. ازاي بقى؟ انا اقولك، مش ساعات الواحد مننا بيبقى... لا مؤاخذة يا دكتور، اليوم خلص. ياه دي القرف، انت ايه اللي جابك دلوقتي يا ست انتي؟ لا بقولك ايه، دي تعليمات المستشفى. عنايات؟ انت هتتخني ولا ايه؟ فضلي يلا امشي، اطلعي بر، وحسابك معايا بعدين على اليوم خلص دي. حاضر. انا قرفت اصلا من الشغلانة دي ومن المستشفى ومن حياتي. معلش يا علي، انا لازم اسيبك دلوقتي، لازم تنامي في ميعادك، ده جزء من العلاج. لا لا لا لا، بس انا مش عايزه انام وعايزه اكمل الحدوته. استنيني بكره وانا هكمل لك الحدوته. بس انت بتتاخر. من النجمه هبقى هنا. ما انت النجمه بتاعتك دي بتطلع متاخر قوي. اوعدك، صدقيني اوعدك، بكره مش هتاخر. بعد اذنك بقى علشان اطلع لعم حزنبل اللي بره دي اديها كلمتين.